بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والشمس وضحيها، والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تليها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جليها، والنهار إذا جليها، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشيها، والسماء وما بناها، والسماء وما بنيها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحيها، ونفس وما سواها، ونفس وما سويها، فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقويها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكيها، وقد خاب من دساها، وقد خاب من دسيها، كذب الثمود بطغواها، كذب الثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقيها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فسويها، فلا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقبيها.